السلام عليكم. عام 2009 في الجزائر حصلت قصة أشغلت الرأي العام في ذاك الوقت، وتحديدا في مدينة مروانة التابعة لولاية باتنة. بطل القصة شاب اسمه مراد. مراد هذا لما كان عمره 10 سنوات توفت والدته رحمة الله عليها، وهو وحيد أمه وأبوه، ما عنده أخوان، وأبوه ما يقدر يربي ولد في هالعمر، وأنتم عارفين الصغار في العمر يحتاجون لرعاية الأم أكثر من الأب. لكن مراد هذا عنده خالة اسمها اليامنة، امرأة فاضلة توها متزوجة من رجل اسمه عبد الكريم، وهذا رجل أعمال وعنده خير من رب العالمين، وإلى الآن الله ما رزقها بعيال. فطلبت من أبو مراد أن يخلي الولد عندها تربيه، وهي خالته بحسبة أمه. قال لها جزاك الله خير، وهي وضعها المادي جدا ممتاز، يعني ما هي عاجزة أن تربي الولد. وفعلا انتقل مراد العيش عند خالته اليامنة. أبدا خالته هذه طوال السنوات ما خلت مراد يشعر بلحظة أنه ما هو ولدها، وكذلك الله رزقها بعيال، رزقها في بنت. في ذاك الوقت لما بدأت القصة كان عمر البنت هذه 18 سنة، اسمها آية، وبعدها عندها ولد اسمه عمار عمره 17 سنة، وبعدها عندها ولد اسمه هيثم كان عمره 13 سنة لما حصلت القصة. المهم المشكلة شنو؟ بعد سنوات من التربية للولد هذا مراد ما قصرت فيه، بلبسه، بمأكله، بمشربه، بدراسته، بطلعاته، بجياته، عاش مثل الملك، وخصوصا أنه أصبح كأنه شقيق عيال خالته، عايش وياهم، ياكل ويشرب ويطلع ويروح ويرد وينام، أموره جدا طيبة، وخالته تحبه أكثر من عيالها. لكن الحلو ما يكمل، لأن مراد لما وصل عمره 27 سنة ورافض الزواج ورافض الانصياع لأوامر خالته، قام يطلع والتم على الشلة من الشباب الفاسدين، ويبات برا، وكل يوم الثاني يعمل له مشاكل، وهالأمر تسبب بحزن شديد الخالته اللي تحاول تحافظ على ولد اختها اليتيم، يعني تحاول كثر ما تقدر وترجع. يا حبيبي يا مراد الله يخليك، ابتعد عن هالشلة يا مراد، يا حبيبي انت شنو ناقص، قول لي شنو تبي وانا حاضر. لكن بعد فترة بدأ يشعر عبد الكريم اللي هو زوج اليامنة الخالة، بدأ يشعر بأن هذا مراد راح يسبب مشاكل في داخل أسرته، وخصوصا أن بنتها كبيرة وعنده أولاد، ويخاف أن هذا مراد يخربهم، وصار يتضايق منه، وخصوصا لما كان يسمع أنه يعمل مشاكل في الخارج، والناس تجي لما تشتكي عند عبد الكريم يعتقدون أن هذا هو أبوه، فصار يتضايق وشكوى بعد شكوى بعد شكوى. بطت شبدة، راح قال حق اليامنة الله يخليك فكيني من هذا مراد، خلاص أنا ما أقدر أتحمله، وأنا صراحة خايف على عيالي. وهذا مراد لا يرد لا على عبد الكريم ولا على خالته اليامنة، وخالته ترجاه أبدا ما يسمع الكلام. يوم من الأيام قالها شوفي خالتي، أنا أبي أفاتحك الموضوع. قالت له تفضل يا مراد تفضل. قال لها خالتي أنا أبي مبلغ من المال، ولأني أبي يعني أفتح لي مشروع. قالت له إيه حاضر، وبالعكس واللي تامر فيه، وهي أصلا ما كانت تقصر معاه أبدا لما يطلب المال، حتى من وراء زوجها اللي صار يتضايق منه وصار إنه يحذرها إنه ما تعطيه. لكن اليامنة ما هي قادرة تكف إيدها عنه، فكل ما يطلب تعطيه. هالمرة جاها وطلبها مبلغ كبير. قالت له يا حبيبي حق شنو؟ قال مشروع. زين شنو المشروع؟ زين انت متأكد انك راح تنجح وكذا؟ لا حد يضحك عليك وتخاف انه يروح يخربط بالفلوس. المهم بعد ما حلف لها واقسم لها انه يبي يستقيم وانه يبي يفتح له مشروع ويترزق الله وبعدين يفكر انه يبي يتزوج ويستقر، وقالت له والله اوكي ابدا. وهي مجمعت لها مبلغ مخبيته من المال وعطتها حق مراد. بعد اسبوعين او يجيها الخبر الصادم. طبعا اسبوعين مراد من اخذ الفلوس اختفى وما بين. بعد اسبوعين وصل لها الخبر بان مراد متزوج من راقصة متعرف عليها في احد هالكبريهات وما ذي الخرابيط، وطاح بحبها وهذيك قامت تلعب فيه وتشوف عنده فلوس وعنده سيارة حديثة وكذا، واعتقدت انه ابن عائلة غنية. وهو كذلك كل ما احد يسولف معاه يقول انا ابن عبد الكريم فلان الفلان، معروفة، عائلة معروفة جدا في الولاية. فهذيك التمت عليه وفعلا تزوجها. يوم سمعت اليامنة بالخبر وتنصدم وتروح تقول السالفة لزوجها. قال متزوج راقصة؟ انت تدرين ان مراد الناس تعتقد ان هذا ابني؟ انت تدرين انه راح يشوه سمعتي؟ انت تدرين ان هذا طول عمرنا واحنا نصرف عليه؟ وشلون وكذا؟ قالت له والله انا عطيته مبلغ، ضحك علي قال لي يبي يفتح مشروع. هني عبد الكريم انجن، قال لا انا احذرك دائما واقول لك لا تعطينا وتروحين تعطينا من وراي، زين تسوي فيك؟ زين انه ما يسمع كلامك وراحت تربيتك فيه كلها هدر. فالخاله هذه خلاص زعلت وكرهت مراد، واصلا هو مراد عليها راح تزوج وحط له شقه وعاش حياته ولا رد على خالته، وغاب عنها تقريب السنتين إلى أن جاء يوم الحادثة. بعد سنتين مراد هذا خلصت فلوسه وصارت عليها إيجارات متراكمة، والراقصة هذه أطلبت منه الطلاق وتركته لأنه فلس إيش تبي فيه، وصار يعني يروح يدور رزقه يعني عن طريق ارتكاب الجرائم من سرقات من تعاطي من خرابيط ويدور ومشاكل، وأصبح من أصحاب السوابق وضاع في الدنيا. ودائما كان يحدث نفسه أني هل أرجع ألجأ إلى خالتي اليامنة؟ لا مستحيل، هذه راح تطردني سنتين وأنا مراد عليها وماخذ فلوسها، والحين أجي أقولها أعطيني فلوس بتعطيني؟ مستحيل. المهم لكن بعد ما وصل للحضيض قام واتصل على خالته الثانية، عنده خالة ثانية لكن هذيك غلبانة ومن عائلة يعني زوجها فقير وعائلة بسيطة جدا يعني، وهو يدري أن هذيك أصلا ما عندها تعطي. لكن اتصل عليها مراد يطلب منها أن توسط بينه وبين خالته اليامنة. قالت له انت من صدقك ولا تغشمر؟ انت مجنون؟ انت ما تدري انك شنو سويت فيها؟ انت تدري ان خالتك اليامنة يعني طاحت بالفراش مريضة لأسابيع من بعد خبر زواجك من راقصة، وانك تركتها، وان هي تعتبرك مثل ولدها اللي عق في والدته وخذ فلوسها وضحكت عليها ومشيت، وزوجها يلومها والناس كلها تلومها، وبعد سنتين من الغياب تبيني أتوسط لك عند اليامنة؟ أنت والله مجنون، أنا ما أنصحك أصلا تروح لها ولا تتصل عليها، وأصلا اليامنة ما هي موجودة في بيتها، ما أدري غايبة مسافرة والله ما أدري. أهو قال لا أنا بحاول. راح إلى بيت خالته اليامنة، شوفوا شنو سوى. ضرب الباب وافتحت خالته اليامنة انصدمت لما شافت مراد. مراد لك عين تجي هني كذلك؟ انت ما تستحي؟ انت ما تخاف من الله؟ يا قليل الأدب، أنا مثل والدتك، أنا ما قصرت فيك، أنت حطيتني في موقف أمام زوجي وأمام الناس وأمام كذا، وصارت يعني تشد علي بالكلام ويا خالتي وأنا سامحيني وسامحيني وكذا، وأنا محتاج، وصارت علي ديون. فعلا كانت عليه ديون تقريبا 120 مليون سنتيم بعملتهم، وأنا علي ديون وأنا عندي مشاكل وأنا كذا، وما لقيت حل ثاني إلا أنت يا خالتي. خالتي أنا أدري أنا مثل ولدك وتحنين علي، أنا صدقني غلط واعتبريني يعني ولد وغلط، سامحيني الله يخليك. وهذه قلبها رهيف. بعد مدة من الحديث والكلام بينها وبين مراد، راحت نادت على ولدها اسمه هيثم، هو الوحيد اللي كان موجود في البيت. هيثم عمره 13 سنة. قالت الهيثم خلك واقف برا البيت وأبيك تراقب المكان، تخاف لا يجي زوجها عبد الكريم ويشوفها وهي مدخلة مراد داخل البيت، لأن هذاك محذرها بعد ما تواصل مع مراد أبدا، فحنت عليه وتبي تعطيه فلوس. قامت قالت حق ولدها راقب المكان، قال إن شاء الله يما. قالت المراد تعال ادخل انت، تعال خلك واقف هني عند باب الاستقبال وأنا بدخل الغرفة بحاول أشوف لك يعني مبلغ تمشي فيه أمورك قبل لا يجي زوجي أو أحد يشوفنا ويعمل لي مشكلة، لأن زوجي ما هو طايق يشوفك أبدا. وبعدين انت فاهم أنا وياك على اللي انت سويته وما أدري شنو. قال حاضر. ادخلت اليامنة إلى غرفة النوم، وبعدين راحت للمطبخ تبي تسوي له شيء يشربه، يعني هم كاسر قلبها، تجيب له عصير وكذا وتبي تعطيه فلوس. ولا أثناء وهي تعمل العصير تسمع صوت وراها، أول ما التفتت ولا هذا مراد واقف وراها وبإيده ساطور أو ما يسمى بشاقور أو طبر أو اللي هو يستخدمونه في تقطيع وتكسير عظام الحيوانات في تقطيعهم، يعني الساطور هذا. مراد ايش عندك ماسك الساطور؟ أو يضرب خالته اليامنة ضربة الأولى على الرقبة، المسكينة من هول الصدمة ما هي قادرة تستوعب، وشلال الدم يطلع من رقبتها وطاحت على الأرض تصرخ، وبدأ يكمل عليها طعنات وضربات على الرأس وعلى الكتف وعلى الرقبة إلى أن فارقت الحياة. ولدها هيثم كأنه سمع صوت صرخة داخل البيت، وهو سمع كلام أمه أنه يراقب البيت، لكن كأنه سمع صوت وكذا دخل البيت، فعلى طول طلع لعند الباب مراد، قال بسرعة بسرعة جيب ماي حق أمك لأنها أغمى عليها وكذا. قال أمي، وصار يركض مسكين يروح للمطبخ يبي يجيب ماي، ولا هذه والدتها على الأرض ومليانة من الدم ووراه منه مراد، أو يضرب بالساطور ضربة ضربتين ثلاثة إلى أن سقط الولد ميت بجانب والدته. الله لا يبارك فيك يا مراد. شو مراد؟ على طول أخذ الفلوس اللي كانت تحملها خالته ودخل إلى غرفة نومها وبدأ يجمع هالفلوس، يجمع يجمع ويدور وذهب ويعبي ويعبي يعبي، حاط له نفس الكيس ويعبي منها الذهب والمجوهرات الفلوس العملات أي شيء أي شيء له ثمن قام يعبيه في هالكيس الكبير. في هاللحظة ولا يدخل عبد الكريم، أي أصلاً اليامنة كانت متوقعة في أي لحظة إنه يجي زوجها، وهذا هو حزت يعني جيته للبيت وقت عودته. يعني أول ما حس مراد بأن الباب في أحد جالس يفتح القفل، راح على طول تخبى ورا الباب. ولا هذا زوج خالته اسمه عبد الكريم، وأول ضربة وجهها لي عبد الكريم كان منتبه فرفع إيده، صحيح إنه ما شافه لكن حس بشيء، يرفع إيده ويقطع أصابع إيدين عبد الكريم، وهذا هجم على مراد، شافه ماسك ساطور وبدأ عراك بينه وبين مراد، طحن في الأرض ويحاول يمسك من عنده ساطور إيده، واحدة فيهم قطع الأصابع ويحاول بالثانية، وينزف ينزف ينزف وخارت قواه، وقام مراد وأخذ الساطور وبدأ يسدد لعبد الكريم الطعنات القاتلة في الرأس، تكسير في الرأس وفي الرقبة وفي الصدر وفي الظهر، إلى أن استوى الرجال وفارق الحياة. قام سحب الجثة وحطها جنب ولده هيثم وجنب خالته اللي هي اليامنة. بقى منه؟ بقى الله يسلمكم عمار. بعد ساعة نص ساعة وهذا يجمع في البيت ويحاول انه يمسح الدماء اللي عند الباب علشان ما يثير الاشتباه، ويحاول انه يرفع البصمات ويضبط اموره وياخذ المسروقات. عمار كان جاي للبيت مع صديق له على دراجة نارية، راكب خلف صاحبه، وقال حق صاحبه وقف عند البيت، بس بدخل بسلم على والدتي يعني كذي مشتاق لها، وبياخذ منها فلوس مصروف واشرب ماي واجي لك. قال له يلا بسرعة بس لا تتأخر. نزل عمار فتح الباب ودخل. شو اللي صار؟ مراد سمع صوت الباب ينفتح، وأول ما توجه الباب ولا على دخلة عمار داخل مسرع، وعمار استغرب أول ما شاف مراد بعد غياب طويل، مراد هلا وشوف ولا مراد كله دم وبإيده ساطور، ومراد يعني حتى ما لحق إنه يختبئ يعني عشان يفاجئه، فشافه فهني على طول استوعب عمار إن مراد هذا مرتكب جريمة، أكيد مرتكب جريمة بأهله. حاول إنه يهرب ويركض وراه مراد ويضربه أول ضربة على الظهر، سقط عمار وبدأ يستلمه بهالطعنات، ضرب ضرب ضرب ضرب لين قتل الولد. لكن ما كان يدري مراد أن عمار أصلا جاي مع واحد من أصدقائه وينتظر عند الباب على الدراجة النارية. لما غاب شوي عمار وما رجع لصاحبه، صاحبه هذا يعني صديق العائلة ويعرفهم ويعرف عبد الكريم، ولأن عبد الكريم اللي هو أبو عمار صديق أبوه يعني هذا يعرفهم ويعرف الأسرة بالكامل، فيمون عليهم. فلما شاف أن عمار تأخر نزل من الدراجة وصار يضرب الباب ما حد يفتح له، قام ضغط على زر الانتركم، عندهم جهاز اللي هو الجهاز المراسلة اللي عند الباب هذا يسمونه انتركم، ضغط عليه ضغط عليه ضغط عليه وقام يستلم لأن يدي صاحبه موجود داخل، فيبي يزعجه يعني كنوع من الغشمرة، يبي يزعجه ويزعج والدته، فهي الوالدة تقول انتظر انتظر الحين احنا نخلي عمار يطلع لك، فهو متعود انه يتغشمر مع هالعائلة. فمن كثر ما ضغط على الانتركام وهذا يطلع صوت، مراد داخل خاف، قال لا يكون هذا انتبه على الشيء، فرد عليه بالانتركام وصار يقلد صوت عبد الكريم يعني انه هذا ابو عمار اللي رد عليه، فيقول يا ولد خلاص عمار نام وروح امشي انت يعني لا تنتظره، ورد عليه رد قاسي شوي. هذا انصدم، قال شلون عمي عبد الكريم يعرفني عدل ومتعود علي أنا دائما أجيهم وكذا يرد علي بهالرد هذا، وبعدين شلون عمار يقول لي انتظر برا ويروح يدخل البيت ثواني ما طول على طول نام؟ لا موضوع فيه شيء غلط، وبعدين هذا مو صوت عمي عبد الكريم. فالولد صار يأكل بنفسه ويفكر ويفكر، ارجع اضرب الباب مره ثانيه، لا صار يعني يراقب البيت، يراقب واقف عند الباب يشوف اذا حد يطلع ولا شيء. بعدين بدا يفكر بطريقه ثانيه، قال لا والله يمكن في شيء. فخاف وراح الى الجيران، كلم صاحب البيت اللي بجانب بيت عبد الكريم، قال له عمي انا جيت ونزلت ابنهم اللي هو عمار، وقال لي شوي واطلع وبعدين اختفى، ورد علي واحد انا متاكد ان هذا ما هو صوت عبد الكريم، يقول انا عبد الكريم ابو عمار، وعمار نايم وعمار لسه داخل البيت شلون نام، وعمي انا خايف انه في شيء. قال له انت متاكد يا ولد؟ قال اي نعم متاكد، العائله هذا انا اعرفهم دائما اجي عندهم، وانا مستغرب حتى من رد عبد الكريم اللي هو ابو عمار، يعني يعرفني ويعتبرني مثل عياله يعني ويحبني، يعني هذا اللي رد علي ما هو ابو عمار. قال له تعال تعال، ويروحون للبيت ويضربون الباب يضربون الباب. هني مراد حس انه انكشف. المهم اخذ المسروقات وهرب من جهة اخرى، يعني ما هي من جهة الباب اللي هم واقفين عنده. لما شافوا ان ما حد راضي يفتح الباب اتصلوا بالشرطة، ولما جو كسروا الباب لقوا هالجثث الاربعة اللي مضروبة بالساطور وكلهم بجانب بعض، ومن المجرم ما هم عارفين. بقى واحد من العائلة الله نجاه اللي هي آية. آية رايحة تحضر حفل زفاف عمها، وهذا عمها مسوي حفل للنساء، فهي رايحة يعني وقت مبكر، يعني تروح مثل عندهم يسمونها اعتقد حفلة الحنة وما الحنة وكذا، لذلك كانت رايحة قبل اهلها. هم من المقرر ان اسرتها كلهم يروحون اليوم الثاني لحضور حفل الزفاف، فآية راحت قبلهم. آية عمرها 18 سنة والله نجاها من هالمجزرة. المهم رجال الامن لما دخلوا البيت ورفعوا الجثث وانتشر الخبر وصار الضجة في المدينة بالكامل ان هذا رجل اعمال معروف، وكذلك المقتولين افراد اسرته بالكامل ما بقت عندهم الا بنت والله نجاها وهي كانت خارج البيت. طبعا التحقيق شمل جميع الاشخاص من قريب او من بعيد من هالاسرة، حتى البنت آية اشتبهوا فيها في البداية ان ايش معنى انت الوحيدة اللي ما انقتلتي، ايش معنى الوحيدة اللي ما كنتي داخل البيت ليكون عندك واحد وعشيق وكذا. قالت لا والله ابدا، كانت منهار البنت، لكن هم مضطرين ان يسألون ويشتبهون في كل شخص، يعني يحاولون يلقون اي خيط يوصلهم لكشف الفاعل او المجرم، لكن بعدين تبين انها ما لها علاقة. المهم صاروا يدورون يدورون يدورون، عرفوا بقصة الشاب اللي اسمه مراد، لكن الكثير قالوا ان مراد هذا غايب اكثر من سنتين، يمكن مو هو اللي له علاقة. بعدين الخالة الثانية قالت لا مراد اتصل فيني وقال لي انا بروح عند خالتي اليامنة، لكن انا طلبت منه انه ما يروح وحذرته من هالشيء، ما ادري اذا هو اللي راح ولا لا. طبعا الكل كان مصدوم وزعلان. طبعا القضية في أول يوم كانت تقريبا موجهة ضد مجهول، حتى اليوم الثاني ما هم عارفين منو المجرم ويدورون على مراد المشتبه فيه، فيك أكثر من شخص مشتبه فيه، حتى من بينهم هذا الولد اللي هو صديق عمار اللي هو صاحب الدراجة النارية، لكن ما في شيء يثبت أنهم متورطين في الجريمة. اليوم الثالث شوفوا سبحان الله ايش اللي حصل، حصل شيء غريب. البيت الجار اللي كان يضرب الباب لما ناداه الولد قال له تعال عمي شوف هالبيت عمي عبد الكريم ابو عمار ما يردون علي وفي واحد صوته غريب وكذا، هذا هالرجل هذا اليوم الثالث بالليل يسمع صوت فوق السطح، سطح بيته، آه إيه آه، وكأنه واحد يتوجع ويتألم من من من إصابة أو شيء. صار يطلع برا بيت يدور حوالين يدور، ما هو عارف الصوت هذا من وين، صوت خفيف جدا يعني. فصعد للسطح ولا هذا مراد. انصدم طبعا هو ما يعرفه، لكن شلون عرف ان هذا هو المجرم؟ معاه الكيس المسروقات، وهذا مراد لما كانوا موجودين عند الباب وحاول انه يهرب ايش سوى؟ صعد السطح لانه ما قدر يطلع من برا البيت وهذو موجودين، فخاف انه ينكشف، صعد للسطح وقفز من السور الى بيت الجار تقريبا على ارتفاع 16 متر، ولما سقط سقط بشكل قوي جدا على حوضه وعلى قدميه، صار في كسور بالحوض والقدمين والأصابع تكسر، سبحان الله تكسر. ولقوا معاه كيس المسروقات وأغمى عليه لمدة يوم كامل، ما صحى إلا اليوم اللي بعده. صار يتأوه شوي شوي وخايف يطلب المساعدة، أحد يعني يكتشفه ويلقي القبض عليه. المهم لكن بعد ما بدت رجولة تورم وظهره بدأ يتورم والألم كان قوي جدا، قال يبا ما في مجال إلا أطلق صرخات الاستغاثة. فصار يصرخ ويتألم، يبي أي أحد من أهل البيت إنه يكتشفه، خلاص ما عنده مانع إنه يكتشفون إنه هو المجرم، بس على الأقل يسعفونه. يوم شافه بلغ رجال الأمن وألقوا القبض عليه، واعترف طبعا على طول بجميع التفاصيل. ودوه المستشفى، وبعد فترة لما بدأ يتعافى لكن على الويلتشير، لأنه ما قدر يمشي خلاص من بعد ذيك السالفة، لأنه أصبح مصاب بالعمود الفقري وبالحوض وبالقدمين وكسور كثيرة، فحضر للمحكمة على الويلتشير. وكانت موجودة في المحكمة آية وكذلك الصديق عمار، هم الوحيدين اللي هذا صديق عمار الشاهد على الواقع يعني، وآية هي البنت الوحيدة وهي صاحبة الحق، فصارت تصرخ. وكذلك حتى صديق عمار كان منهار وكان يحاول يتهجم على مراد، لكن القاضي طلب من رجال الأمن أن يخرجونه برا القاعة وحاولوا يهدونه وقالوا له ما يخالف، لكن هذا راح يأخذ جزاه. وطبعا بدأ بسرد التفاصيل بالكامل، وأن أنا كان قصدي فقط أني أسرق خالتي، لكن خالتي ما كانت راح تعطيني المبلغ اللي أنا محتاجه اللي هو 120 مليون سنتيم، وزوجها يكرهني، وأنا بديت أكره خالتي وأكره الأسرة اللي تعيش في ترابط ومرتاحين وحالتهم يعني أفضل من حالي، وأنا يتيم بينهم، وأنا كنت حاس أني أنا كأني لقيت في هالعائلة، وقررت أني أتمرد عليها وأني أطلع برا، وضحكت علي الراقصة وضاعت فلوسي وما لقيت حل إلا أني أرجع وأخذ منها العائلة وأقتص منها، لأنهم دائما كانوا يعني أشوفهم يعني مجرد رؤيتي لهم كانوا يحسسوني بالنقص، رغم انهم ما كانوا مقصرين معاي، لكن ليش هم اغنياء وليش انا الله خلاني انا فقير وهم صاروا اغنياء وانا فقير ويتيم؟ قالوا الله لا يوفقك يا كلب يا مراد. ما لكم بطويلة، تم الحكم على مراد بالاعدام، لكن الاعدام متوقف يعني الحكم سجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.